بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، وصلنا في درسنا البارحة ما يتعلق بأحكام الاستنجاء والاستجمار. نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فصل. قال: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة فيه، وفي غسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وغسل ميت، ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. طيب، ذكر المؤلف هنا فصل في باب الوضوء. والوضوء يقال وضوء ووضوء بالفتح والضم، أما الوضوء بالفتح فالمقصود به الماء الذي يتوضأ به، وأما بالضم فهو فعل الوضوء. نعم، يقال فلان يوضئ وفلان سيأخذ وضوءه، أي ماءه الذي سيتوضأ فيه. وأما في الإصطلاح ما عرفه المؤلف استعمال ماء طهور في أعضاء الأربعة، وقال بعضهم في تعريفه هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة على هيئة معروفة أو مخصوصة. لماذا؟ حتى تدخل يعني ماذا الأعضاء التي مختلف فيها والغير مختلف فيها. أما قوله الاقتصار على الأربعة هو مذهب الجمهور الذي ذكره المؤلف، يعني غسل الأيدي إلى المرافق، الوجه، مسح الرأس، غسل الأرجل فقط، هذا هو مذهب جمهور العلماء على ظاهر الآية. لكن هناك أشياء أيضا تدخل في المضمضة والاستنشاق وأيضا الأذنين وما أشبه ذلك، كل هذا يدخل في الوضوء. فالتعريف باستعمال ماء طهور في أعضاء مخصوصة على هيئة مخصوصة هذا أفضل. نعم، قال: والوضوء استعمال ماء طهور. نعم، لا يتوضأ بالزعفران ولا بماء الورد ولا باللبن، وقد أجمع العلماء على بطلان الوضوء بغير الماء الطاهر، بغير الماء الطاهر. قال: في الأعضاء الأربعة، هذا على مذهب جمهور العلماء على صفة مخصوصة. ثم سنذكر هذه الأعضاء، سنذكر هذه الأعضاء عند قولي وفروض ستة على صفة مخصوصة. نعم، ما هي الصفة المخصوصة؟ مسح، غسل، كيفية الغسل، هذه هي معنى صفة مخصوصة، يعني المسح، الغسل، كيفية المسح، كيفية الغسل هذه الأعضاء. قال: والتسمية واجبة فيه، وهذا قول استنادا للحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقوله التسمية بسم الله، والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الاقتصار على البسملة هو الثابت بسم الله. وهل ثبت الحديث؟ الحديث لم يثبت، وهذا هو الصحيح. إذن ما حكم التسمية؟ الظاهر أنها مشروعة وليست بواجبة. نعم، قال: وفي غسل، أيضا يجب فيه التسمية في الغسل، وفي التيمم نفس ذلك لأنه محل طهارة، على من يقول باستحباب التسمية. قال: وغسل يدي قائم من نوم ليل، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ماذا؟ ثلاثا. فيجب أول ما تقوم من نوم الليل أنك تغسل يديك ثلاثا، أما في غير نوم الليل يستحب، وفي أصل الوضوء مستحب، وقد نقل الإجماع على أن غسل الكفين في الوضوء مستحب وليس بواجب، إلا من قام من الليل فيجب عليه أن يغسلهما. طيب، ما الدليل على اقتصار الليل؟ النبي قال من قام من نومه، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيات ما يكون إلا من متى؟ من الليل. واحد. ثانيا، جاءت لفظة عند ابن ماجه وسندها لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام من نوم الليل، لفظة من نوم الليل، إلا بعضهم يرى فيها كلام، لكن من نوم الليل استند بهذه اللفظة على حكم شرعي، وهو أن الوجوب يكون متعلق بمن قام من نوم الليل، من قام من نوم الليل، وهذا هو الصحيح، باتت يده لا يدري أين باتت يده. فإذا قام من نوم الليل يغسل يديه وجوبا. طيب ما أراد أن يتوضأ، أراد أن يأكل كذلك وجوبا، نعم، سواء كان طعاما أو شرابا أو ما أشبه ذلك، يجب عليه أن يغسل يديه لأنه لا يدري أين باتت يده. قال: وغسل ميت، نعم، استنادا لحديث أبي هريرة: من غسل ميت فليغتسل. إلا أن ابن عبد البر قال: لم يقل أحد بالوجوب، لم يقل أحد بالوجوب. وذكر الترمذي في آخر كتابه السنن أن هذا الحديث لم يقل به على ظاهره أي وجوب أحد من أهل العلم، بل هو من الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من أهل العلم، لكن الظاهر أن هناك من قال بالوجوب، لكن قوله ليس بصحيح، فإن الحديث الذي استندوا عليه من غسل ميتا فليغتسل حكم عليه نحو 8 من الحفاظ بالإعلال، حكم عليه 8 من الحفاظ بالإعلال، فالظاهر أن الحديث لا يصح، فمن غسل ميتا لا يجب عليه الغسل، ولا أيضا يستحب له أن يغتسل. ها؟ ما في إيش؟ ما في غسل ميت؟ في غسل وغسل ميت اكتبوا في نسخة، في نسخة وغسل ميت اكتبوا في نسخة وغسل ميت، لأنه نفس المحقق الذي معكم، لكن هذه طبعة جديدة. أين محمد كارم؟ معه النسخة الأخرى؟ محمد كارم معه النسخة الأخرى، مش موجود، هناك نسخة أخرى أيضا. وغسل ميت. قال: ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل 3 بنية وتسمية. نعم، يجب عليه أن ينوي، والنية في الوضوء تعتبر شرطا من شروطه، والنية في الوضوء تعتبر شرطا من شروطه، وسيأتي الآن ذكرها. قال: والتسمية، تسمية على من يرى بوجوبها، نعم. قال: وشروط الوضوء 8، شروط الوضوء 8، ما هي؟ انقطاع ما يوجبه. ما معنى هذا الكلام من شروط الوضوء؟ انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، ايش معنى هذا الكلام؟ ها، من يجيب؟ انقطاع ما يوجبه، ما هو الذي يجب في الوضوء؟ فنقيضه، فنقيضه واحد، ها، ما هو الأحداث، يعني شروط الوضوء انقطاع ما يوجب، ايش يعني؟ حدث ماذا؟ في زيادة، ها؟ لا، الآن رجل أحدث، واضح، فاستمر حدثه، هل هو يستمر حدث يتوضأ؟ ايش يفعل؟ ينقطع ما يوجب بطلان، هذا معنى، واضح. فقالوا: من الشروط انقطاع ما يوجبه، يعني ما يجعله ماذا؟ يبطل. فيجب على من كان متوضئ لا يتوضأ وهو يقضي حاجته، بل ينتهي كاملا ثم بعد ذلك ايش؟ ثم بعد ذلك يتوضأ، هذا مقصوده، هذا مقصوده. قال: والنية، وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها. نعم، هذا الكلام صحيح سليم، أن النية شرط في أعمال العبادة، النية شرط في أعمال العبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. أما إزالة النجاسة لا يشترط فيها نية، فلو أن كان نجاسة في ثوب نزل عليه مطر أو انغمس في ماء ولم ينوي صاحبه إزالة النجاسة، فهل يزال؟ نعم يزال، لأنه لا يشترط في إزالة النجاسة نية. ولهذا هناك من أهل العلم من وضع قاعدة، قالوا: كل فعل عمل يحتاج إلى نية، وليس كل ترك عمل يحتاج إلى نية، كل فعل عمل يحتاج إلى نية، هذه قاعدة، وليس كل ترك عمل يحتاج إلى نية. طيب، الوضوء فعل أم ترك؟ الوضوء فعل أم ترك؟ فعل وليس ترك، يحتاج إلى نية. الغسل، غسل جنابة، فعل أم ترك؟ فعل، تحتاج إلى إيش؟ إلى نية. النجاسة فعل، فعل أم تركها إزالتها؟ نعم، هذه ما يحتاج إلى نية، لا يحتاج فيها إلى نية، واضح؟ قال والإسلام، هذا محل اتفاق، لأن غير مسلم ما يقبل منه وضوء، ما يقبل منه وضوء. قال والعقل، فالمجنون والصبي لا ينعقد وضوءهما. من هو الصبي؟ الغير مميز. أما الطفل المميز فينعقد وضوءه وصلاته، أما المجنون فلا تنعقد له صلاة ولا. طيب المعتوه، المعتوه على قسمين، قسم يكون عته يعني كالصغر، وقسم يكون عته كالكبر يعني كالمجنون. فالذي يكون كالصغر عقله مثل الصغار هذا مثل الطفل المميز، وأما إذا كان عقله مثل عقل المجنون فهذا لا ينعقد، واضح؟ قال والتمييز، نعم في الصبي من كان يميز فيقع، وإذا كان لا يميز لا يقع. لماذا؟ لأن التمييز هو مناط التكليف، مناط التكليف. قال والماء الطهور المباح، نعم يشترط في الوضوء أن يكون الماء طهورا، يسمى ماء، يسمى ماء. أما إذا اختلط بشيء فأخرجه عن اسمه ماء فهذا لا يطهر به. قال وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصوله مثل اللصقات، مثل البوية، هذا الطلع يقع عليه أو ما شابه ذلك مما يحجب، مما يحجب، فيجب إزالته، يجب إزالته. ما مقداره؟ ما مقدار الذي يجب إزالته؟ اختلفوا، منهم من يقول مثل الدرهم، ويستدلون بحديث لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم. الدرهم تعرفون كبير، يعني ما هو كذا كبير الدرهم. ومنهم من يقول مثل الظفر، لحديث أيضا يستندون عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى موضعا لم يصب رجلا فيه أو لم يصب الرجل فيه ماء مثل الظفر، فأمره بالإعادة، وفي رواية فقال اذهب فأحسن وضوءك. فقال العلماء فالذين يرون مثل الدرهم فما فوق يعيد الصلاة والوضوء، ويقولون فما دونه فلا بأس من ذلك. ومنهم من الذين يرون بالظفر يقول فما دونه لا يؤثر، فما فوقه يؤثر. تعرفون يا أخوان حجم الظفر، يعني ما كان مثل الظفر وزيادة يؤثر، وما كان دون الظفر لا يؤثر. طيب لو قال هنا بقعة هنا بقعة هنا بقعة، ينظر هل إذا اجتمعت تساوي مثل الظفر فما فوق، فنعم يعني يجب عليك إزالته. وأما إذا رأيتها يسيرة ما تؤثر فلا حرج من ذلك، واضح؟ وإزالة ما يمنع وصوله أي وصول الماء. قال والاستنجاء، أي من شروط الوضوء الاستنجاء. طبعا هذه مسألة خلافية، رجل صلى بغير ما يستنجى هل صلاته صحيحة؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة وآثم على عدم الاستنجاء، ومنهم من يرى أن صلاته باطلة لأنه لم يستنجي فصلى على نجاسة. الظاهر والله أعلم أن صلاته صحيحة مع الإثم، مع الإثم. ولهذا سئل ابن سيرين عن رجل صلى ولم يستنجي قال صلاته صحيحة لكن مع الإثم، لكن هم اختلفوا في المتعمد، هذا إذا صلى وهو إذا فعل هذا وهو ناسي لا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني نسى أن يستنجي فلا شيء عليه، واضح؟ طيب هذه شروط الوضوء التي ذكرها المؤلف. قال وفروضه ستة، غسل الوجه ومنه فم وأنف، يعني مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق. غسل الوجه، الوجه حدوده من منابة الشعر الأصلي إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. طيب ما بين اللحية وشحمة الأذن هل يدخل؟ نعم يدخل في ذلك، هناك من العلم يقول لا، لا يدخل، والصحيح أنه ماذا؟ أنه يدخل. هذا حد الوجه، هذا هو حد الوجه، واحد. طيب ومنهم فم يعني المضمضة والاستنشاق، فإن بعضهم يرى أن المضمضة والاستنشاق داخلة في مسمى الوجه، وهذه مسألة خلافية، وهذه مسألة خلافية. والصحيح أن الاستنثار هو الواجب، وأما المضمضة فمستحبة لعدم ورود أدلة تدل على الإيجاب، تدل على الإيجاب. طيب المضمضة، المضمضة لها حالتان، الحالة الأولى ما هي مجزئة، والحالة الثانية ما هي أكمل. ما هي الحالة المجزئة؟ الحالة المجزئة بمجرد دخول الماء بالفم انعقد الإجزاء. الحالة الثانية الدوران، الدوران في الفم. واضح؟ يعني الآن لو أن رجل أخذ ماء شرب، أراد أن يتمضمض فشرب ماء، فشرب الماء، هل يقال تمضمض؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه أتى بالقدر المجزئ وهو مرور الماء. واضح؟ أما الحالة الثانية وهي الحالة الأكمل، أن يدير الماء، يتمضمض يدير الماء فيجعله يمنة ويسرى، يمنة ويسرى، هذه حالة أكمل في الوضوء. واضح؟ نعم. ومثله الاستنشاق أيضا، حالة أكمل وحالة أفضل. الحالة الأكمل، الحالة الأكمل والحالة المجزئة. الحالة المجزئة بمجرد دخول الماء الأنف، يدخل ولو كان يسيرا. الحالة الأفضل إيصاله إلى قريب الخيشوم، إيصاله إلى قريب الخيشوم، فهذا أيضا يسمى الاستنشاق، الاستنشاق. ثم بعد ذلك ينفر. قال وغسل اليدين مع المرفقين. نعم، غسل اليدين مع المرفقين. من أين يبتدئ؟ هل يبتدئ من الأصابع أم من الكوع؟ الجواب يبتدئ من الأصابع، لأنه غسل يديه إلى المرفقين. واضح؟ وليس من الكوع كما يقول هناك بعض أهل العلم. طيب هل المرفقان يدخلان في الغسل؟ الجواب نعم، يدخلان في الغسل، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم قال فغسل يديه حتى شرع في العبد، يعني دخل في العبد، معناه ماذا؟ أنه كمل غسل المرفقين، كمل غسل المرفقين. قال ومسح الرأس كله، نعم ليس بعضه، ومنه الأذنان، أي منه جزء الرأس الأذنان، لكن الصحيح أن مسحهما مستحب وليس بواجب. مسح الرأس كله، يمسح الرأس كاملا. فمسح الرأس له حالتان، الحالة الأولى وهي الحالة المجزئة، أن يمسحه مرورا مبتدئا به من طرفه إلى طرفه، من طرفه إلى طرفه. لماذا قلنا من طرفه إلى طرفه؟ فقد يبتدئ من مقدمة، وقد يبتدئ من ماذا؟ من المؤخرة. فإن مسح رأسه هكذا من المقدمة إلى القفا أتاه بالقدر المجزئ، فإن مسحه من القفا إلى الأمام أتى أيضا بالقدر المجزئ، فيسمى ماذا؟ ماسحا لغة، وقد أتى بالقدر المجزئ. فما هي الصفة الثانية أو الحالة الثانية؟ الأكمل، أن يقبل بهما ويدبر، يبدأ من المقدمة ثم إلى القفا ثم إلى المقدمة، هذه الحالة الأكمل التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد. نعم. ثم يمسح أذنيه بعد مسح الرأس بالمسحة الواحدة، ولا يأتي بماء جديد، ولا يأتي بماء جديد. وما جاء في الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لأذنيه لم يصح، لم يصح. كيفية مسح الأذنين، كيفية مسح الأذنين لها كيفيتان. الكيفية الأولى الكيفية المجزئة، وهو أن يمسح ظاهرهما هكذا ظاهر. الكيفية الثانية وهي الكيفية الأكمل، أن يدخل السباحتين في صماغهما ويمسح بهما داخلها والإبهام ظاهرها، والإبهام ظاهرها. هذه الصفة الأكمل، هذه الصفة الأكمل في الوضوء. قال وغسل الرجلين مع الكعبين. نعم، من الأصابع إلى الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان الذي في أسفل القدم، في أسفل ماذا؟ القدم، وهي نهاية الساق، نهاية الساق عظمان. نعم، وليس الكعب الذي نحن نقول عليه، إنما ذاك يسمى عقب وليس كعبا. فالكعب هما العظمان الناتئان في مؤخرة القدم، نهاية الساق، نهاية الساق. فيغسلهما معا، أي الكعبان يدخلان في الغسل، الكعبان يدخلان في الغسل. واضح؟ طيب قال وترتيب أي يجب عليه أن يرتب الأعضاء، يجب عليه أن يرتب الأعضاء لأن الله عز وجل ذكرها مرتبة. وهل هو فرض؟ الجواب نعم. وأما ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بالترتيب فهو من طريق عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي مجهول، لا يصح حديث معد ابن كرب فيرتبها. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبهم، والله عز وجل رتبهم وذكر ممسوح بين غسلين. ومعروف أن في ترتيب العرب دائما يذكرون ما هو أفرض ثم ما هو بعده، فذكر الممسوح ما بين فرضين غسل فدل على مزية وهي مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب، مسح قبله غسل وبعده غسل، مسح الرأس قبله غسل وبعده إيش؟ غسل، فدل ذلك على إيش؟ على مزية الترتيب. وإلا المسح يجب أن يكون متأخرا، يجب أن يكون متأخرا فيقدم ماذا؟ الغسل قبل المسح. واضح؟ فهذا دليل على الترتيب. الموالاة، ما معنى الموالاة؟ الموالاة وهو أن يتوالى غسل العضو بعد الآخر، غسلت هذا ثم بعده هذا ثم بعده، يعني يتوالى، يتوالى أي كل غسل بعد كل عضو يغسل فبعده العضو الآخر. فهل هو أيضا فرض أم ليس بفرض؟ طبعا هذه مسألة خلافية. يعني مثال رجل توضأ فترك غسل قدمين فذهب إلى المسجد فغسل قدمين، هل يصلح هذا أم لا يصلح هذا؟ جمهور العلماء يقولون يصلح ما لم ينتقض الوضوء، ما لم ينتقض الوضوء. وهناك من يقول لا، يجب، يجب في الموالاة، وضابطها أن لا يجف العضو بعد الآخر. نعم، أن لا يجف العضو بعد الآخر. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه يراعى في الموالاة، لكن ينظر في هذه الموالاة، ينظر في هذه. قال موالاة، الموالاة يعني كما قلنا لكم توالي الأعضاء، إلا إذا دعت الحاجة، انتهى عليه الماء، مثال انتهى عليه الماء وهو يتوضأ ثم ذهب إلى مكان آخر يريد أن يتوضأ يتمم الوضوء، لا حرج من هذا، لا حرج من هذا. أما لغير حاجة فما ينبغي. نعم. قال ويسقطان مع الغسل. نعم، ويسقط ماذا؟ هذه الفروض مع الغسل. طبعا هذا خلاف بين العلماء، والصحيح يجب الوضوء مع الغسل إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تصلي. أما إذا لم تريد أن تصلي فيسقطان. نعم، وهذا سيأتي معنا في غسل الجنابة، في غسل الجنابة. واضح؟ طيب ما هو خلاصة باب الوضوء؟ هو ما ذكر المستحبات ولم يذكر نعم نواقض الوضوء، ما ذكر الأشياء المستحبة. بعض العلماء يقول وما دون ذلك فهو مستحب، يعني غسل اليدين الكفين مستحب، وهذا بإجماع أهل العلم. البدء باليمين مستحب، وهذا بإجماع أهل العلم، إلا أن ابن حزم يخالف الإجماع. نعم، الواجب مرة واحدة، والمستحب ماذا؟ والمستحب فما فوق الواحدة. الآن واحد غسل يديه مرة واحدة، وغسل وجهه ثلاث مرات، وغسل يديه مرتين، ومسح رأسه واحدة، وغسل رجليه مرة واحدة، يجوز هذا الوضوء؟ ها؟ يجوز؟ غاير بينهما في عدد الغسلات، هل يجوز؟ يجوز. لماذا يجوز؟ هذا واحد اثنين وهذا كذا، كيف هذا؟ ها؟ ليسوا أركان؟ كيف ليسوا أركان؟ كلهم أركان، غسل أركان واحد. العدد كيف يعني؟ هات إيش معك؟ إيش ليسوا أركان؟ فهمني. أيوة، المجزئ مرة، هكذا قل، قل لأن المجزئ مرة واحدة فالزيادة مستحبة، فلو غاير بينهما لا حرج، وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل الإجماع على جواز مغايرة الأعضاء في الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه ثلاثا كلها إلا اليدين غسلهما مرتين مرتين، حديث عبد الله بن زيد. نعم، وقد نقل الإجماع على جواز المغايرة، على جواز المغايرة بينهما، لأنه أتى بالقدر الواجب وهو إيش؟ غسل واحد. الغسل واحد والقدر الواجب. واضح الآن كيفية الغسل؟ الغسل كيفية إعمام، يعني يجب عليه أن يعمم. نعم، فإذا كان غسل بالغسل الواحدة فعمم فأجزأته غسلة واحدة، أما لم يعمم إلا بغرفة ثانية فلا بأس أن يعممها بغرفة ثانية فتكون واحدة، فتكون ماذا؟ واحدة. واضح؟ طيب. قال فصل: يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط. دخل المؤلف هنا في المسح على الخفين، والخفان هما ما غطى القدم والكعبين، ما غطى القدم والكعبين يسمى خفا، وبعضهم زاد ويشق نزعه، ويشق ماذا؟ نزعه. الخفاف يا أخوان تعرفون هذه الأحذية التي تغطي الكعبين، مثل أحذية الجيش وما شبه ذلك، ليس مثل الجزمة هذه الحذاء، هذا لا تسمى خف، يقولون لا تسمى خف لأن لم تغطي ماذا؟ الكعبين. ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن عباس قال: فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ايش؟ دون الكعبين. ابن عباس أو ابن عمر، نعم، الذي فيه القطع، فليقطعهما دون الكعبين. دل ذلك على ماذا؟ على أن إذا قطع دون الكعبين فيسمى نعلا ولا يسمى خفا، ولا يسمى خفا. طيب، ما هي شروطه؟ الشرط الأول: لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي يجب عليه أن يلبسهما طاهرتين، أي قدماه قد تطهرت طهارة شرعية، وليس معنى الطهارة أي النظافة كما يقول بعضهم، لا، إنما الطهارة هي ماذا؟ هي الوضوء الشرعي. طيب، رجل توضأ فغسل رجله اليمنى فلبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف، فهل يجوز له أن يصلي؟ أخونا يقول لا يجوز له أن يصلي، يعني صلاته باطلة. ها، لا يجوز، خلاص قلت وضوء باطل. ها، لا يجزئ، قال أخونا أسامة لا يجزئ. ها، هذا قال باطلة، هذا قال لا يجوز، هذا قال لا يجزئ، هي كلها بمعنى واحد، لكن يلا، من يقول يجزئ يصلي؟ انت لا يجزئ، يعني مع القوم، خليك مع القوم إذا لا ترفع يدك. ها، فايز سيخالف. الله أعلم. من؟ ما أحد رفع يده؟ يجزئ، لبس، فالأولى لبسها والثانية لبسها فصلى، إيش الذي منعه؟ ما كما تم الصلاة، غسل رجل قدمه الأولى والثانية غسلها، غسل الأولى فلبس الخف، غسل الثانية فلبس الخف، ما يجزئ يصلي؟ يصلي. واضح؟ أنا غالطتكم فغولطتم، ما قلت مسح بهما، ولكن قلت غسل فلبس، يجوز له أن يصلي، لكن إذا أراد أن يمسح يجوز. فقه العرب هنا قل لا يجوز، قل صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم تكتمل الطهارة، لم تكتمل الطهارة. أما إذا غسل فلبس يجوز له أن يصلي، نعم، لكن إذا أراد أن يمسح لا يجوز. هنا تقول ماذا؟ لا يجوز. واضح؟ تمام. طيب، قال: لبسهما بعد كمال طهارة بماء. قال: وسترهما لمحل فرض. الشرط الثاني: ما هو محل الفرض؟ الكعبان. أما إذا كان دون الكعبين فهما نعل، يجب نزعهما. قال: وإن كان مشي بهما عرفا، نعم، إذا كانت ممزقة تمزيقا يخرجها عن كونها خف شرعا وعرفا فلا يجوز المسح فيهما، أما إذا كانت تمزق قليلا فلا يؤثر في ذلك، فقد كانت خفاف الصحابة مرقعة ومخزقة، نعم، ولذلك سميت غزوة ذات الرقاع لأن خفافهم ماذا؟ رقعت، خفافهم رقعت، فقالوا أهم شيء فيه أنه يمشي وبعضهم زاد ويتوالى المشي فيه، ويتوالى المشي فيه. قال وثبوتهما بنفسهما، يعني لا يسقطان، يعني تثبت تمسك على القدم. نعم هذا من شروط الخف. قال وإباحتهما، أي لا يكون من جلد خنزير كما يقولون، أو جلد محرم، أو ما ميتة وما أشبه ذلك، ولكن يكون من جلد مباح. قال وطهارة عينهما، أي طهارة نوع الجلد الذي استعمله. نعم وعدم وصفهما البشرة، أي لا يكون رقيقا فيصف البشرة، ومثله الشراب، ومثله الشراب الجورب، يجوز المسح عليه بشروط التي ذكرناها، لكن ماذا؟ بدون بحيث أن تكون تغطي ولا تصف. قال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس، يمسح المقيم والعاصي سواء بسفر. نعم لأن هناك من يقول أن العاصي لا يمسح، لكن الصحيح أنه يمسح. طيب يوما وليلة، يوم وليلة يعني يوم النهار والليلة الليل كاملة. قال ومسافر سفر قصير لم يعصي به ثلاثة لليالين، طبعا هذه زيادة لم يعصي هذه مسألة خلافية، يعني يكون سفره رخصة وليس فيها معصية، ثلاثة أيام بلياليهن يمسح الخفاف، يعني ثلاثة أيام مع الليالي. قال فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. نعم فلو سافر في مسح في سفر ثم أقام، أول ما ابتدأ من السفر مثلا هو في منطقة سافر فيها فمسح ثم جاء إلى البلاد الذي هو مقيم فيها، خلاص يبقى على مسحة واحدة يوم واحد يعني لا يزيد. أو إذا كان حاضر ثم سافر، يعني مسح ثم سافر، فلما سافر استمر بالثلاثة الأيام، وهذه إيش يعني ماذا؟ تضم مع السفر، تضم مع السفر. أو شك يعني في ابتداء المسح متى مسح، يرجع إلى الأصل وهو إيش يوم واحد، يرجع في ذلك إلى الأصل يوم واحد. ثم سنذكر تفصيل ذلك غدا إن شاء الله. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.